حكايتنا يا روح قلبي حكاية وما فيش للشوق بينا نهاية. ده من أول ندى الحب ابتدى ولا عمري عشقت أنا بالشكل ده. من أول ندى الحب ابتدى ولا عمري عشقت أنا بالشكل ده غير لما لقيتك وياي. للشوق بينا نهاية قبلك وقليل ولا مرة الشوق سهرني الليل. وقابلت كتير قبلك وقليل ولا مرة الشوق سهرني الليل. شفتك ونسيت روحي حبيت. شفتك ونسيت روحي حبيت. بالشكل ده من أول ندى الحب ابتدى ولا عمري عشقت أنا بالشكل ده غير لما لقيتك وياي. حكايتنا يا روح قلبي حكاية وما فيش للشوق بينا نهاية. حكايتنا يا روح قلبي حكاية وما فيش للشوق بينا.